فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. ما ظنهم بالله وهذه الكبائر عندهم؟ هذا رسول الله في 6 دنانير أو 7 يقول ما ظن محمد بربه إذا لقيه وهذه الدنانير عنده؟ كيف يعني يحسن ظنه بربه أنه يعفو عنه رغم وجود هذه المخالفة اليسيرة عنده؟ فما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم؟ فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه. فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل. علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني العاقل، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وهذا الحديث ضعيف. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة. وأما أن يحسن العبد الظن وعنده أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن. فإن قيل بل يتأتى ذلك، فيقال وما المستند في حسن الظن؟ قيل ويكون مستند حسن الظن ساعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه سبحانه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. يرد على مثل هذا، على قائل مثل هذا، بأن نقول نعم الأمر هكذا، بل ونقول لك أن الله جل جلاله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم. ولكن سبحانه وهو الكريم إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه التي تقتضي الرحمة والعفو لاشترك بذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه ووليه وعدوه. فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته؟ بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل مكان السيئة الحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها. هذا هو حسن الظن. أما الأول فغرور، والله المستعان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل هؤلاء أهل الرجاء. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين. وقد قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك بعدها هاجروا وجاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالعالم يضع الرجاء مواضعه

اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم نجنا من النار. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هي غمسة واحدة في جهنم أنسته كل نعيم رآه، غمسة واحدة في جهنم أنسته كل خير عاشه، غمسة واحدة فقط. فما بالك باللابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيقال فيصبغ في الجنة صبغة. رجل من أهل الجنة وكان أشد الناس بؤسا في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة أنست الرجل الشقاء كله والبؤس كله، ومسحت عنه الشدائد كلها، حتى أنه يقسم بالله أن لم ير شدة قط، ولم يبتئس قط. أفلا تستحق الجنة أن نضحي من أجلها وإن ابتأسنا؟ وإن عالجنا في الدنيا الشدائد والكروب لأجل أن نغمس في الجنة ونصبغ، بل ونعيش فيها أبد الآبدين. وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. حديث البراء بن عازب هذا الطويل الذي سنذكره الآن، ذكر ابن القيم في الداء والدواء، هو أشهر حديث في عذاب القبر ونعيمه بالتفصيل، بالتفصيل الدقيق. اسمعه معي. في المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لسه بيحفروا اللحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. هذا المثل يضرب للسكون والسكوت والثبات. كأن على رؤوسنا الطير وفي يده صلى عليه صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض. فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا، نعوذ بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني انتهى عمره، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، انقطع عمره في الدنيا وأقبل على عمره الأخروي، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط والطيب، العطر، الريح، حتى يجلسوا منه مد البصر. هؤلاء الملائكة كثيرون جدا من ملائكة السماء، عددهم إلى آخر ما ترى عينيه، جلسوا منه مد البصر، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. هذه اللقطات الأخيرة في حياتك أيها الإنسان، أيها المسلم الموحد الطيب التقي المؤمن، أن يأتيك ملائكة من ملائكة السماء بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسك، يجلس على المخدة التي تضع عليها رأسك، فيجلس عند رأسك ثم يقول: أيتها الروح المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كمثل بساطة خروج الماء هكذا الروح تخرج بهذه البساطة. هؤلاء الملائكة المحتشدون مد البصر، معهم الكفن والحنوط، لا يتركون الروح في يد ملك الموت لحظة واحدة، يخطفونها منه ثم يكفنون الروح نفسها في كفن من الجنة، ويطيبونها بطيب من الجنة. معنى ذلك أن مجرد خروج الروح تدخل الجنة، مجرد خروج الروح تدخل الجنة أو تدخل النار، تكفن في كفن من الجنة وتحنط تطيب بحنوط من الجنة، وتخرج منها رائحة طيبة جدا، أطيب ريح، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. أخذوا الروح كفنوها في كفن من الجنة، طيبوها بطيب من الجنة، وحملوها وصعدوا إلى السماء فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له، افتحوا معنا فلان، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. المقربون هم أعلى درجات الملائكة، الملائكة المقربون، في كل سماء من السماوات السبع هناك ملائكة مقربون، فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه في جسده. فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. الفقرة التي لم تظهر في هذا النص، في هذا الحديث، الحاصل أن الإنسان حين تنزع روحه من جسده ويحملها الملائكة، كفنوها في كفن من الجنة وحنطوها في حنوط من الجنة وصعدوا بها إلى السماء، ألما يصعدوا إلى السماء وينزلوا مرة أخرى بها، يكون العبد قد غسل وكفن جسده ودفن في قبره وأغلق عليه، فتنزل الروح في جسده. فإذا سأل السائل، وإذا تأخر إنسان يوما أو يومين أو أكثر في تكفينه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه، لا تنزل روحه إلى جسده إلا إذا دفن. أما من غرق أو حرق أو غيره، فإنه تنزل الروح إلى الجسد ويدفن وهو حريق. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اصحنوني ثم ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يدي الله. فقال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. الشاهد هنا أن الله أمر البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، وسأله. فلذلك من مات حريقا أو مات غريقا أو فرم لحمه تحت قطار أو في طائرة أو تحت سيارة أو غير ذلك، الله يجمعه ويسأله. لابد مهما يكن من أمر فلابد أن يجمع ويسأل، لا يترك. لكن في الحالات الطبيعية كما ذكرنا أن الإنسان إذا رفع صعدت روحه إلى السماء ثم أهبطت إلى الأرض بحيث يكون وضع في قبره وأغلق عليه، فتعود روحه إلى جسده، يحيا حياة أخرى، حياة برزخية لا نفهم معناها ولا ندري كنهها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع وقع أقدامهم حين يولون، يعني حين يمشي الناس من الجنازة بعدما يدفنوه هو يسمعهم، يسمع وقع أقدامهم، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. سبحان الملك، انظر إلى هذه الميتة الرائعة، جميلة. اللهم اجعل هذه خاتمتنا جميعا يا رب. ترجع روحه إلى جسده، وتأمل معي هذه الأسئلة: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله. أيا ترى أإذا سئلنا تكون هذه إجاباتنا؟ يا ليتنا. ومن كانت هذه إجابته، انظر إلى الثمرة والنتيجة، يقول: صدق عبدي، افرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويفسح له في قبره مد بصره. سبحان الله العظيم. القبر عذابه ونعيمه شيء يشرح الصدر أن تعرف هذا المآل، هذا المصير، هذه النهاية. أما هؤلاء الذين يتلاعبون فينكرون عذاب القبر وينكرون أهوال القبور، هذه مصيبتهم، يشككون في ذلك لأنهم لم يستبشروا بأن يكون هذا حالهم في قبورهم. تعالوا لنرى الوجه الآخر، نعوذ بالله منه. وإن العبد الكافر أو قال الفاجر، طيب خلينا نكتفي ونقف إلى فاصل قصير على العبد المؤمن الذي جلس في قبره ودخل عليه عمله الصالح، وجهه يبشر بالخير. فاصل قصير وأعود إليكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم سهل علينا خروج الروح، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم خفف عنا ضغطة القبر، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم اجعل جليسنا في قبورنا العمل الصالح، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم افتح لنا في قبورنا بابا إلى الجنة، وافرش لنا في قبورنا من الجنة، اللهم اجعل جليسنا في قبورنا العمل الصالح، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ألهمنا إجابة الملكين، اللهم ارحمنا عند قبض أرواحنا، اللهم يسر لنا خروج الروح، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم إنا نسألك أن تخفف عنا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا العمل الصالح، اللهم آمن وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، وآمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم ارحم يوم العرض ضعفنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق، اللهم اجعلنا ممن يدخلون مع النبي في أول زمرة الجنة، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ارفع في الجنة درجتنا، اللهم ارفع في الجنة درجتنا، اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشيا، اللهم ارزقنا صحبة النبي في الجنة، اللهم استجب دعاءنا، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين. نترك هذا الرجل الصالح في قبره وقد دخل عليه عمله الصالح، أبيض الوجه، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. يقول: أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. وأما الآخر، وإن العبد الكافر أو قال الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم المسوح، معهم المسوح، المسوح كفن من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر. تخيل حين يكون عبد فاجر أو كافر في سكرات الموت ويجلس منه ملائكة سود مد البصر، معهم كفن من النار وحنوط من النار، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ملائكة سود يجلسون منه مد البصر، وملك الموت يقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. كيف يفعل؟ تأمل أنت بين الأول الذي كان يقول للمؤمن أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضا من الله ورضوان، والآخر لا أدري والله كيف يكون شعور عبد وهو ما زال في هذه الحياة ويقال له أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، لكن رد الفعل اسمع الحديث، قال فتتفرق روحه في جسده، ترفض الروح الخروج، تهرب، فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل. تتفرق النفس في الجسد، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، تخرج الروح بالضرب، ضرب على وجهه وضرب على دبر على قفا، يعني على وشه وقفا، يضربون وجوههم وأدبارهم، تنزع الروح كما ينزع السفود من الصوف المبتل. لو صوف مبلول وفي وسطه السفود اللي هو زي المجوز اللي بتعلق فيه اللحمة عند الجزار، الهلب ده حديد، شوف الحديد ده لما يكون ملفوف حوالي صوف وينزع فيمزق الصوف، تتفرق روحه في جسده، فلما تنزع الروح تقطع جسمه كله، ذلك يرى المغسلون عجائب من الزرق في الجسم والسواد فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، مجرد الروح ما تخرج تدخل جهنم لأنها تكفن في كفن من النار وتحنط بحنوط من النار، فلما تتلف الروح في نار. ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. أظنني قلت في العديد من المرات قبل ذلك أن لكل منا اسم عند الله، الله يسميه به، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فلا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ما اسمك الذي كتبت به عند الله؟ أنت كتبت عند الله صديق ولا كذاب؟ كذلك هناك من يكتب اسمه عند الله تقي، ومن يكتب اسمه فاجر، هناك من يكتب اسمه أمين، ومن يكتب اسمه خائن، هناك من يكتب اسمه طيب، ومن يكتب اسمه خبيث. هذا الاسم الذي كتبت به هو الذي سيخبر به عنك، الخبيث فلان أو الطيب فلان. التقي فلان أو الفاجر فلان، الصديق فلان أو المجرم فلان. اللهم اهدنا وأصلحنا وسمنا بأطيب أسمائنا عندك يا رب. يمرون بها على الملائكة فتقول الملائكة: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح فلا يفتح له. يجوا طالعين به للسماء، افتحوا فلا يفتح له. الأرواح الخبيثة لا تصعد إلى السماء، الأرواح الطيبة هي اللي بتصعد إلى السماء. الأرواح الطيبة بتصعد إلى السماء، الأرواح الطيبة بتبكي عليها السماء والأرض، أما الأرواح الخبيثة لا تصعد إلى السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ملائكة طلعوا بها إلى السماء، استفتحوا لم يفتحوا لهم، روحوا رميينها من السماء. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له:

عند القبر. لما توصل عند القبر ابقى وصي زوجتك، قول لها يا حبيبتي، يا روح قلبي، يا حياتي، لما موت ابقي باتي معايا اول ليلة بس في القبر. هتقولك ايه؟ وليلتها هتعمل ايه؟ على فكرة ولو باتت مش هتنفع. ابقى قول لابنك او لولادك، يا ولادي انا ضيعت عمري عشانكم، وتعبي وشقايا عشان مصلحتكم، فلما موت باتوا معايا بس اول ليلة في قبري. قول لمراتك، قول لولادك، قول لاصحابك، قول لفلوسك، قول لشهواتك، في الاخر الكل هيسلمك والكل هيسد عليك بطين والكل هيفرقك احوج ما تكون الى احد، ولن يبقى معك إلا عملك. يا ترى اللي هيدخل معك في قبرك؟ لو جينا نعمل النهاردة تمثال كده من أعمالك على مدار حياتك، يطلع تمثال أبيض ولا أسود؟ شفت صاحب الأعمال السيئة؟ بالمثل العامي على طول يقول له انت مين، وشك ما يبشرش بالخير، يقول له انا عملك الاسود، انا عملك السيء معك الى يوم القيامة. شفت بقى لما يبقى جليسك في قبرك وش اسود وريحة منتنة وشكل وحش ومعك، تروح فين؟ معك الى يوم القيامة. خلاص كده؟ لا لسه. ثم يقيض له اعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل، لو ضرب بها جبلا كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء. ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. قال سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. غواش يعني الحاف، ومهاد يعني سرير. لهم من جهنم مهاد، سرير من جهنم ولحاف من جهنم، سريره نار ولحافه نار وطعامه نار وشرابه نار. يا ترى انت رايح على فين؟ وتفتكر لو مت دلوقتي ودخلت قبرك هتلاقي ايه؟ جنة ولا نار؟ بنقول دايما الناس اللي بينكروا عذاب القبر خايفين من الكلام ده. طب محلها انك انت تجهز قبرك. عايز هنا النهاردة لمبة تنور لك اتصدق بيها تلاقيها هناك. عايز سرير حلو اتصدق بيه ابعته. كل حاجة تعجبك هنا عايزها هناك ابعتها للقبر. ازاي؟ انك تديها للفقراء فتبقى لك هناك. وده حل بسيط ويسير. وفي المسند ايضا عنه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه صلى الله عليه وسلم فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى من دموعه بل الثرى بل التراب من دموعه ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. هذا ندائي لكم إخوتان، أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. ماذا أعددت لقبرك؟ ماذا أعددت لأول دخلة إلى قبرك؟ ماذا أعددت لخروج روحك؟ ماذا أعددت لإجابة ملائكة ربك؟ ماذا أعددت؟ إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات: يا أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم هو ده الإنذار إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا هو ده الإنذار أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا هي دي أيها الناس أتيتم هتموت وهتقابل ربنا وهتدفن وهيغلق عليك قبرك وهيأتيك الجليس لمثل هذا اليوم فأعد وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار نهدي هذا الحديث للمدمنين الله يتوب عليهم لمن يشربون الهيروين يشمون لمن يشربون البانجو بتوع البرشام بتوع دواء الكحة والكولونيا بتوع الحشيش والأفيون والبيرة والبوظة كل مسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام مثل رأس الإبرة من المسكر اسمع ومن شرب وإن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال عرق أهل النار عصارة أهل النار قيح ودم أهل النار وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر

ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام، رؤوس الهامة تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يغرقون فيها على قدر خطاياهم. فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. الحديث حسن، على قدر العمل، على قدر الذنوب. في ناس لحد رجليهم، وناس لحد ركبهم، ناس إلى وسطهم، ناس إلى أثدائهم، ناس العرق يلجمهم إلى شفاههم. وفيه في المسند يعني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. شوف الرسول كيف أنعم، إزاي أتنعم، ازاي اسعد، كيف انعم، ازاي اتبسط واعيش حياتي، كيف انعم وصاحب القرن والصور قد التقم القرن وحنى جبهته وانصت، استمع متى يؤمر، انفخ فينفخ. ونفخة في الصور تذهب كل ما ترى. قال: كيف أنعم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول، طب نعمل إيه، كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. اللي يصور صورة يعني اللي يرسمها، أو يصور صورة يعني يلقطها بالكاميرا يطلعها على ورق، اللي يصور صورة اللي هو يعمل تمثال، تجيله الورقة دي يوم القيامة والتمثال ده يوم القيامة والرسم اللي رسمه يوم القيامة، لأنفخ فيه الروح وليس بنافخ، أنفخ فيه الروح وانت تطلع من النار. هو ده حكم التصوير، والحديث متفق عليه. وفي الصحيحين عنه عن ابن عباس يعني رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما يعني في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صار أهل الجنة في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. إخوتي، إن خرجنا من هذه الحلقة بشيء فإنما نخرج بهذا النداء: إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. لمثل هذا اليوم فأعدوا. ماذا أعددت لضمة القبر؟ ماذا أعددت لسؤال الملكين؟ ماذا أعددت للجليس الذي سيبقى معك إلى أن تقوم الساعة؟ إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن